السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في الشمال أيام الستينات، واللي يسأل الشمال شنو معناته، هي مجموعة من المناطق اللي من العراق والسعودية والكويت والأردن وسوريا كذلك، هذه كلها يسمونها شمال أول. طبعا من صوب الهبارية في العراق والنخيب وكذلك عرعر في السعودية، وهذه كانت من المناطق اللي بعيدة عن الأنهار، يعانون جدا أهل هالمناطق هذه من وجود الماء، فنادر جدا يحصل عندهم بير يكون الماي فيه حلو. العادة يطلع لهم ماي اللي هو ماي الهماج أو الماي اللي نصه مالح ونصه حلو، لكنه ما ينفع للاستهلاك الآدمي، فقط لسقي الأرض. فيتعنون أهل هالقرى هذه لأماكن بعيدة جدا علشان يجيبون الماي فقط ويرجعون. كل نساء القرية يوميا يروحون يضربون هالمشوار هذا الطويل علشان يحملون الماي ويجيبونه لبيوتهم، إلا بيت واحد، بيت أبو نادر. أبو نادر هذا رجل طيب وخلوق وعنده ولد ينقال له نادر وبنت اسمها نادرة. توفى أبو نادر وترك هالبير هذا اللي كان حافرة داخل بيته حق عياله. قامت زوجته أم نادر سوت، اردمت هالبير هذا ودفنته بشكل انه بعد ابدا ما حد يقدر يعرف وين مكان هالبير اللي اساسا كان وسط البيت. ليش اردمت أم نادر البير بعد وفاة أبو نادر؟ لأنها كانت خايفة، عيالها صغار وهي مرة ما عندها يعني رجال كبير يحاميهم وكذا، والناس أول تذابح على هالبير. أم نادر ما عندها رجل يحميها وعيالها صغار وكانت خايفة من الناس وطمعهم، فقالت أنهي هالبير هذا واردمه علشان باكر ما أخسر بيتي بسبة هالناس. وصار حالها من حال حريم القرية، كل يوم الصبح تروح تتعنى تمشي هالمسافات الطويلة علشان تجيب الماي حقها وحق عيالها. راحت الأيام وجت الأيام وكبر نادر. نادر يوم صار عمره تقريبا 18 سنة 19 سنة، رجال خلوق والكل يحبه في هالقرية، تذكر سالفة البير، فقام يسأل أمه، يعني يا يمه وين البير اللي كان موجود في البيت، ليش ردمتي؟ فقالت له الحقيقة، قالت له يا نادر أنتم كنتم صغار وأنا مرة وحيدة والناس يعني رايحة رادة على هالبير، باكر يطمعون وتعرف الناس تذابح على الماي، فأنا خفت أني أخسر البيت صراحة، فردمته ورضيت على نفسي التعب والمشقة واني اجيب الماي من مكان بعيد ولا اني اخسر بيتي واخسر عيالي. فقال له لا يا يمه، اللي سويتي هذا غلط، انا راح احفر البير واتوكل على الله. قالت له يا يبا الله يخليك، ترى البير هذا ما يجيب لنا الا المشاكل، خلنا بعيد واحنا ناس ما نبي شر وما نبي مشاكل. قال له لا يمه لا، أنا إلا أحفر البير هذا، صدقيني أنا راح أتصرف وأنا رجال الحين صرت كبير يا يمه وأنا أتحمل مسؤولية. قالت له يبا توكل على الله والله يسر. وفعلا قام نادر يحفر هالبير في حوش البيت، وهو بيتهم كبير لكن الحوش يعتبر جزء من البيت. قام يحفر يحفر يحفر واستعان بأصدقائه وجوا يحفرون معاه، وصل الكلام حتى حق أهل القرية ورجاجيل القرية كذلك قاموا يساعدونه، لأنهم كلهم راح يستفيدون أنه يكون في بير عندهم في قريتهم ولا أنهم يروحون بعيد. والكل كان يخاف يحفر البير هذا لأنه في العادة يطلع لهم ماي هماج، ماي ما منه فايدة مو حق الشرب. لكن نادر يدري بقصة البير القديم اللي كان موجود داخل بيتهم. مالكم بالطويلة، فعلا نادر حفر حفرة كبيرة جدا في البير إلى أن تفجرت الماي، وما شاء الله طلع ماي عذب يتدفق من كل صوب. قام سواله نفس السلم الحلزوني علشان الناس تقدر تنزل وتغرف من هالماي، وقام وخلع باب بيتهم علشان الناس تقدر تدخل وتطلع على البير بدون استئذان بدون أي شيء. طبعا أول اللي عنده بير هذا يصير ملك، كأنه يبيع نفط، يحسب على الدلو أو يحسب على الغرفة الفلوس. لكن نادر سوى شيء صدم أهل القرية كلهم، إنه قال لهم هالبير هذا أنا بعتبره وقف وصدقة لله حق جميع أهل القرية، والباب هذا أنا ما راح أفتح لكم، أنا راح أخلع الباب. وفعلا خلع الباب وقسم بيتهم نصين علشان يكون وجه البيت من الناحية الثانية، ويخلي الناس تأخذ راحتهم من ناحية البير اللي خلف البيت. طبعا انتشرت سيرة نادر في كل مكان، الموقف البطولي والموقف الخير اللي قام فيه. شاب عمره 18-19 سنة يحفر بير بدال ما يستفيد منه ويطلع منه الأرباح ويتاجر فيه، يحطه وقف لوجه الله، ريح الحريم وريح نساء القرية اللي يوميا يروحون عشرات الكيلومترات علشان بس يجيبون الماي، فحط لهم البير داخل بيته، استأنسوا. وصارت سمعة نادر أشهر من سمعة اللي هو شيخ القرية. الفعل اللي سواه نادر خلى له مكانة في المجتمع في هالقرية هذه، وسبحان الله رب العالمين كذلك رزقه، لأنه رجل خير وبدأ ما شاء الله توسع عنده أرباحه من تجارته وشغله، والناس قامت ما تشتري إلا من نادر، وتوسع شوي شوي إلى أن أصبح أحد تجار هالقرية هذه. لما أصبح عمره في العشرينات قرر أنه يبني مسجد حق أهل القرية، فقام فعلا ودفع كل تكاليف بناء المسجد، وطلب من شيخ القرية أنه يكون أهو الإمام. شيخ القرية قال أبو غازي، قال له يا أبو غازي أنت شيخنا وأنت كبير هالقرية، وما حد يصير إمام في هالمسجد هذا إلا أنت، واسمح لي أنا راح أكون مؤذن لهالمسجد علشان أقدر أداري هالمسجد وأشوفه شنو يحتاج أول بأول، أقوم يعني أضبط فيه أي شيء ناقص أجيب، ومنها أنا أبي أجر أني أكون المؤذن. قال جزاك الله ألف خير. وفعلا ما شاء الله الناس قامت ما لها سيرة إلا نادر، نادر اللي حط بير مجانا حق أهل القرية، وكذلك بنى لهم مسجد، وما شاء الله تجارته توسعت، والخير يجيه من رب العالمين. ويقرر بعدين نادر أنه يبني مدرسة. أهل القرية هني قالوا لا لا لا، هذا نادر فعلا نادر الوجود، شاب في بداية حياته قوم قرية كاملة اللي رجاجيلها والشيوخة أول ما قدروا يسووا لها شيء، وهذا ولد شباب يعرف شنو احتياجات هالقرية وينفذها على طول، ومن حر ماله، يعني ولد فعلا لا إله إلا الله عليه. الكل قام يحب نادر. فيوم الأيام انبسط منه شيخ القرية اللي هو أبو غازي، فسوى عشاء كبير وعزم فيه نادر وعزم أهل القرية والشيوخة كلهم، وقال لهم ترى هذا العشاء على شرف ولدنا نادر. نادر وأبوه أبو نادر الله يرحمه رجل خير، وولده هذا كفو وسوى كذا وسوى كذا، البير والمسجد والحين يبي يبني مدرسة. فقعد يشاور أبو غازي نادر، قال له اسمع يا نادر، أنت جزاك الله خير ما قصرت صراحة، ودام أنك تبي تبني مدرسة فأنا راح أتبرع معاك النص بالنص، بكون معاك شريك في الخير. قال له جزاك الله ألف خير، بالعكس خلنا نبني مدرسة على مستوى على قولتهم. قال له بس شوف أبي منك طلب، أنا بعطيك الفلوس لكن لا تقول ليش أنا أعطيتك الفلوس؟ علشان أنا أبي هالعمل هذا اللي هو بناء المدرسة يكون لوجه الله وما أبي أحد يعرف. قال حاضر بالعكس وجزاك الله ألف خير. فعلا قام الشيخ وقدام الناس والحضور وطلع هالربطة الفلوس وسلمها حق نادر. الناس تشوف عرفوا وقالوا أكيد إنه في بينهم يعني اتفاق أو شراكة أو شيء. مالكم بالطويلة قام أبو غازي وقال حق الناس تفضلوا على العشاء وكل تعشى وتوكل على الله وراحوا بيوتهم. رجع نادر لبيتهم شافته أمه وتسلم عليه وقال له يا يمه ترى الحمد لله الكل يشكر والكل يدعي لك ويدعي لنا كلنا على البير وعلى المسجد والحمد لله الحين إن شاء الله شغالين بنسوي المدرسة. المهم شوي وتقعد تبكي أم نادر. قال يا يمه ليش تبكين يعني؟ قالت والله يا يبا أنا ما أحب أمنع الخير أبدا والله، لكن في أمور في الدنيا هذه واحد ما يكون فيها طيب زيادة على اللزوم. أنا والله خايفة أن هذا البير بيجيب لنا البلاوي والمشاكل. قال يا يمه ليش؟ بالعكس ساعدنا الناس قالت أنا عارفة بس أنا خايفة يعني أنا قلبي مو مرتاح. قال لا يمه اطمئني وأنا رجال وإن شاء الله أني قد المسؤولية ولا تخافين. قالت تتوكل على الله يا يبا. المهم كالعادة نادر يأذن في المسجد فيروح حق صلاة الفجر قبل الأذان الأول، يأذن أذان الأول ويقعد فترة شوي ويأذن لهم الأذان الثاني. ذاك اليوم الناس كلها سمعت نادر وهو يأذن الأذان الأول، لكن لما جاء موعد أذان الصلاة الثاني ما أذن، تأخر شوي. الناس استغربت، انتظروا شوي انتظروا شوي، ادخلوا المصلين ودخل وراهم الإمام يبي يشوفون ليش تأخر نادر ما أذن الأذان الثاني، ولا هذا نادر طايح داخل المسجد ومذبوح من الوريد إلى الوريد. صار الضجة والناس زعلت عليه والمصلين، في أحد يذبح ولد في هالأخلاق هذه؟ لا، ومؤذن المسجد كذلك وصلاة الفجر في شيء غلط، منو اللي تجرأ ذبح نادر هالطيب هذا؟ وصل الخبر إلى أم نادر، طبعا القرية كلها زعلت عليه. لكن أول ما درت أم نادر قعدت تبكي وتصرخ تقول والله أنا كنت خايفة أني أخسر البيت، الحين خسرت صاحب البيت اللي هو كبيرة اللي هو ولدها نادر. قالت أنا حاسة قلبي حاس إن هالبير ما يجيب لي إلا المشاكل. وقعدوا يحققون من اللي قتل نادر، من له علاقة في نادر، من اللي حاقد عليه. أبدا نادر كان في قمة الأخلاق، وسجل القضية ضد مجهول. أم نادر من سمعت بوفاة نادر ومقتله داخل المسجد ادخلت في غيبوبة لمدة أسبوعين إلى أن ماتت الله يرحمها. وراحت هالقصة هذه على كل لسان. تعتقدون أن القصة انتهت؟ لا، أبشركم هني القصة بدت من وفاة نادر ومن وفاة أم نادر اللي راحوا ظلم ومن شخص غامض جدا ما حد يعرف ليش ذبح نادر وش مسوي له نادر. بقت المسكينة نادرة هي الوحيدة في البيت بعد ما راح أخوها وأمها من حسرتها، هي اللي خذت العزة في أمها وأخوها. يبكون حريم القرية ويبكون عيال القرية وأهل المسجد، كل يعرف قيمة نادر وطيبه ويتحسفون عليه. ليش؟ ليش يقتله؟ ليش مسوي؟ رجل خير. المهم بعد ما خلص العزة ويجي أبو غازي إلى نادرة قال لها والله يا بنتي يعني ما أدري شي أقول لك صراحة. قالت له شنو؟ بشر لا يكون يعني بس وصل لك خبر من اللي قتل أخوي نادر. قال لها لا نادر خلاص يبا ترى موضوع قتله هذا غامض جدا وما في أي دليل على أي شخص، لكن أنا عندي لك خبر وما ودي أزعلك يعني، لكن أمري لله بقول لك. قالت له شنو يا عمي؟ قال لها أنا أبيك تخلين البيت. قالت أخليه ليش؟ قال لها أنت ما تدرين أن أخوك نادر قبل لا يتوفى باع لي البيت؟ انصدمت المسكينة. قالت أتكلم جد يا عمي؟ قال لها أي والله باع لي إياه قبل لا يتوفى الله يرحمه، وأهل القرية كلهم شاهدين. قالت شلون شاهدين؟ شلون نادر يبيع بيتنا وأمي ما كانت تدري ولا أنا كنت أدري؟ قال لها ترى في شهود وأهل القرية كلهم يدرون في الموضوع. قالت أنا بسأل. راحت حق جارهم، سلام عليكم يا عمي شلونك شخبارك؟ يا عمي أبو غازي شيخ القرية يقول إن نادر باع البيت حق أبو غازي، صحيح الكلام هذا؟ قال والله أنا ما أدري موضوع البيع، لكن فعلا بالعشاء اللي سواه أبو غازي حق نادر من كم يوم يعني قبل وفاته سلم أبو غازي مبلغ من المال حق نادر، وكلنا شفنا وشهدنا على الموضوع، لكن احنا ما سألنا شنو الموضوع يعني شنو قصة هالفلوس. المهم راح جاب لها أبو غازي كم واحد وقالوا كذلك إيه نعم ترى أخوك باع البيت على أبو غازي، وأبو غازي سلم الفلوس قدام الناس كلها، فهذا البيت ترى حلال أبو غازي ولا تظلمينه. البنت قالت حسبي الله ونعم الوكيل، وتركت البيت وراحت تسكن مع خوالها في أحد المدن. خلاص ما في أمل، راح البيت حق أبو غازي. زين أبو غازي هذا شنو قصته؟ شيخ المسجد وشيخ هالقرية ورجل خايف الله. طالع أبو غازي مسوي الفيلم هذا كله أيام ما قال لهم تعالوا على العشاء وسلم الفلوس حق نادر، وقال له يا نادر لا تقول حق أحد شنو سبب الفلوس اللي بعطيك إياها. كان يوهم الناس أن هذه الفلوس كانت مقابل شراء البيت، لكن بالحقيقة أنه هو قايل حق نادر أن هذا تبرع مني للمشاركة في بناء المدرسة. يعني طلع أبو غازي هذا في قمة الحقارة، وكان حاط عينه على البيت من زمان. إذن أبو غازي مشترك في الجريمة، أكيد له يد في جريمة القتل. فعلا أبو غازي كان له يد في مقتل نادر داخل المسجد. اسمعوا السالفة. نادرة راحت سكنت عند خوالها، ونادر ونادرة كانوا أصلا من أول عيال القرية اللي كملوا دراستهم، فلما راحت عند خوالها استكملت دراستها إلى أن وصلت للجامعة وتفوقت بدراستها إلى أن تخرجت. طبعا أهل القرية كلهم كانوا حاسين أن نادر مات ظلم وأن أبو غازي وراء الموضوع، لكن ما حد قادر يتكلم، وأبو غازي شيخ القرية ومسوي نفسه أنه هو الدين هو الملتزم، فاستبعد الموضوع. وكذلك التحقيق في الموضوع هذا ما أسفر على أي دليل أو أي متهم، فالناس سكتت. لكن كلهم كانوا حاسين أن نادر هذا المظلوم له حوبة ممكن أن تصيب أهل القرية كلها، لأنهم ما فزعوا له ولا حد دافع عنه. وبالفعل يوم الأيام وتكلم واحدة من الحريم اللي كانت رايحة للبير، تحلف تقول أنا شايفة نادر واقف داخل البير. الناس قامت تخاف وسوالف قامت تنتشر، ولا وعشر حريم ثانيين غيرها أكدوا نفس الكلام، قالوا إيه نعم ذاك اليوم مرينا البير اللي هو بير نادر، ولقينا نادر الميت داخل البير يصرخ. الناس صارت كلها تخاف إن تجي تاخذ ماي من هالبير، وقاموا يتعنون مرة ثانية عشرات الكيلومترات علشان يجيبون ماي ولا إنه يجون هالبير هذا، خايفين منه، حوبة الولد المسكين اللي مات مظلوم. المهم راحت الأيام وجت الأيام، نادرة بعد ما طلعت من القرية وراحت عند خوالها في المدينة كملت دراستها، وما شاء الله شوي شوي ودخلت الجامعة وصارت متفوقة، وبعد ما تخرجت رجعت مرة ثانية إلى القرية. يوم جت القرية ولا البير اللي كان في بيتهم رادمينة، والناس تطورت خلاص، ما قامت تهتم في موضوع البير ما البير، يعني الحياة صارت غير، مو نفس الستينات. يعني أبو غازي بعد مرحلة نادرة وراحت انشغلت بهالدنيا، قام وسيطر على المدينة والقرية بالكامل، وقام وحط باب على البير اللي خلع بابه نادرة الله يرحمه، وقام يبيع الماي بيع لهم. الناس كلها انصدمت ان هذا أبو غازي شلون يعني خذ البير وشلون سيطر عليه، وقبل كان مجاني الماي الحين حط عليه باب وحارس ويخلي الناس تدفع، واللي ما يدفع يروح يتعنى يروح آخر الديرة علشان يجيب له ماي. المهم اقتنى أبو غازي وصار من أغنى أهل القرية هذه، لا وتطورت معاه الأيام مع السنين، وبينزل انتخابات وصارت تعرفون يعني. وبعد ما عدينا السبعينات والثمانينات أبو غازي صار ما حد يكلمه، صاحب سلطة وينزل انتخابات ومن هالأمور، وحالته فوق النخل، وأهل القرية يتحسفون على أيام الولد نادر الله يرحمه، لكن من يتكلم ومن يقول شنو حقيقة قصة نادر؟ أبدا ما حد يتكلم. طبعا أبو غازي عنده حاشية، وكان إيد اليمين واحد ينقال له قاسم، قاسم هذا اللي ينفذ كل جرائم أبو غازي، وهو اللي داري عليه، وهو اللي يدير أموره. أبرجع لكم على قصة مقتل نادر داخل المسجد. نادر بعد ما قام من العشاء اللي سواه أبو غازي وعطاه فلوس قدام الناس راح البيت، فالتقى منه التقى بأخته نادرة، قالت له شنو الفلوس هذه يا نادر؟ قال لها هذه الفلوس أعطاني إياها أبو غازي شيخ القرية علشان يشاركني في بناء المدرسة للناس كلها. لكني استغربت منه أنه طلب مني أني ما أذكر لأحد شنو سالفة الفلوس وليش أعطاني إياها. المهم بعد مقتل نادر وجاء أبو غازي حق نادرة قال لها هذا البيت لي وأنا شريته والناس شافت وأنا أعطيه فلوس، لا وفوق هذا موقع نادر مبصمة على ورقة بيع. استغربت لكنها عرفت أن أبو غازي هذا هو وراء مقتل أخوها، وأن الفلوس اللي يدعي أنها مقابل شراء البيت نادر قبل الله يتوفى قال لها أنها هذه لفلوس بناء المدرسة، فعرفت القصة. لكن شو تقول؟ كانت وحيدة، أمها توفت من الحسرة، ونادر توفى، وأبوها أصلا تركهم متوفي من زمان، وراحت تكمل دراستها. بعد ما تخرجت من الجامعة رجعت للقرية، وسمعت عن أبو غازي إن هذا صار من كبار القرية وإنه صار يرشح نفسه للانتخابات، فقامت وزارت أبو غازي. شلونك عمي أبو غازي؟ أهلا نادرة انت وين، شو اخبارك يا بنت الغالي يا اخت الغالي وكذا. والله للحين اتذكر نادرة الله يرحمها، واتذكر ابوك وامك المسكينة اللي ماتت من حسرتها. المهم من هالامور قالت لا انا والله سمعت ان انت تنزل انتخابات وكذا، وانا ترى توني متخرجة من الجامعة واتمنى اني ادعمك يعني. قالها بالعكس، لكن بغازي خايف من هالبنت، هذه اخت المقتول. المهم قامت تشتغل معاه في الانتخابات وتأيده وتجمع الناس وتحثهم انه يصوتون حق بغازي. بغازي في البداية قال هذه شكلها تخطط على شيء، او انها عرفت اني انا لي علاقة في مقتل اخوها وتبي تنتقم. المهم ما عطاها الامان، وكان اللي حرص عليه دائما اللي هو قاسم ايده اليمين، يقول له يا ابو غازي ترى نادرة هذه اخت نادر اللي انت ذبحت اخوها وذبحت امها من الحسرة، شلون تخليها تشتغل معاك و24 ساعة جاية عندك والناس تشوفها معاك وكذا وتدعمك، اخاف انه باكر تبلينا بلوة. قال لا لا لا لا خلها، بس احنا نكون حذرين معاها، يمكن ما تدري البنت. قال لا ما يخالف، خليك حريص. وفعلا اشتغلت معاه اول سنة، ثاني سنة بدا الرجال يثق فيها، البنت لا تطلب شيء ولا تبي شيء، وكل ما سألها ابو غازي يعني من باب يعني المجاملة بينه وبينها وكذا، يسألها يقول لها يعني انا والله ماني عارف انت تدعميني ليش يعني في الانتخابات، وانت ما تطلبين ما تبين شيء يعني. قالت لا بالعكس، انت شيخ القرية وانت حسبة ابوي وانا احبك وانت من ريحة اهلي، والبيت اللي عندك هذا كان بيتنا، يعني ذكريات كبيرة جدا بيني وبينك، لذلك انا دعمتك. يعني انا ما بشيء الحمد لله، اموري طيبة وانا موظفة كذلك يعني، وماشي الامور الحمد لله. فسكت، قال اجربها مع الايام يبين. شوي شوي السنة الثالثة السنة الرابعة، الرجال قال لا لا مستحيل هذه تدري ان انا ورا مقتل اخوها وتشتغل معاي صار لها 4 سنوات ولا عمري شكيت فيها. وقام كل ما يجي له قاسم ايده اليمين ويحرض على نادرة يرفض ابو غازي كلامه، يقول له لا حرام عليك، انت بديت تظلم البنت، البنت صار لها 4 سنوات تشتغل معانا وتدعمنا وهي سبب كبير في نجاحي في الانتخابات، ابدا انا ما شفت عليها شيء، ليش تكرهني في البنت؟ ترى البنت يمكن ما تدري عن شيء، لكن انت عندك اوهام وخايف، علشان كذي انت تعتقد ان البنت يعني تخطط على شيء. قال انا متاكد من هالكلام، يا ابو غازي ارجوك اطردها وفكنا من شرها، ليش تورطنا معاها؟ قال لا لا لا لا رجاء القاسم مرة ثانية، إذا سمعتك تتكلم عن نادرة ترى ما تلوم إلا نفسك. قال خلاص أنا مالي شغل. المهم وتروح الأيام وتجي الأيام، ونادرة كانت عارفة أن قاسم يكرهها ويحاول يبعدها عن أبو غازي بأي طريقة لأنه كان خايف عليه. إيش سوت فيه نادرة؟ يوم الأيام جالها قاسم وقام يهددها ويقول لها شوفي والله إذا سمعت ولا حسيت بيوم الأيام أنك تفكرين تضرين أبو غازي والله لأذبحك، أنت فهمتي ولا لا؟ توقعون ايش قالت له نادرة؟ قالت له يا قاسم تبي أقول لك شيء أصدمك؟ قال له شنو؟ قالت له أنت تدري ليش أشتغل أنا مع أبو غازي؟ وليش صار لي 4 سنوات حتى فلس ما أخذت منه؟ قال لها والله أنا أتمنى أني أعرف ليش. قالت لأني أبي أكون قريبة منك، لأني أنا بصراحة أحبك ومعجبة فيك وما أبي أكون بعيدة، فتعمت أني أشتغل مع أبو غازي علشان أكون قريبة منك أنت، وممكن أنك تلتفت ولا تنتبه على. قاسم انصدم، قال نادرة البنت الجميلة الجامعية المتعلمة الكل يتمناها تبيني أنا؟ قالت له إيه نعم. كنت أتمنى أنك تنتبه على نظراتي وعلى حركاتي وعلى وجودي دائما مع أبو غازي علشان أكون جنبك أنت. شوي الرجال انصدم وقام يفكر ويتذكر اللحظات والمواقف. قال لي والله أنا صدق أني كنت يعني مثل الأعمى اللي ما حسيت، لكن كنت مستبعد يعني أنك أنت يعني تطالعين بواحد مثلي. قالت له بالعكس، أنت أصلا من أكبر أهل القرية وأنت الإيد اليمنى حق أبو غازي وما حد يرد لك كلمة، فأنا أتمنى أن أتزوج واحد مثلك، رجل يستر علي. قال لها والله بيني وبينك أنا ودي أقول لك شيء، أنا كنت حاقد عليك وكنت أحرض أبو غازي علشان كنت أنا يعني أغار لما أشوفك قريبة منه وكنت أعتقد أنك تحبينه. قالت لا أنا ما أحب إلا أنت، إذا أنت موافق طبعا. قال لها إلا موافق ونص بعد، لكن أنا بتأكد من كلامك. قالت لا أنا ما عندي مشكلة. قال لها أبيك تثبتي لي أنك تحبيني فعلا. قالت له حاضر، الإثبات اللي تبي أنا أنفذ لك. قال لها أبيك تتركين الشغل مع أبو غازي. قالت له حاضر. قال لها أكيد؟ قالت له أكيد ومن اليوم بعد. قال له ليش مني، إذا تركت شغل عند أبو غازي راح أجي وتقدم لك ونتزوج على سنة الله ورسوله. قالت له ما عندي مشكلة، وفعلا اتركت الشغل عند أبو غازي. أول يوم ثاني يوم الرجال أبو غازي حس إنه فاقد شيء، متعود يشوف هالبنت هذه المزيونة اللي ميتة ومستذبحة علشان تشتغل وتدعمه في موضوع انتخابات. اختفت أول يوم ثاني يوم أول أسبوع ثاني أسبوع، راح طرش عليها، أرسلها أحد الأشخاص علشان يناديها. قال لها يبا يبيك أبو غازي. قالت له والله أنا صراحة ما أقدر أجي لأن خطيبي ما يرضى. رجع الشخص هذا وقال حق أبو غازي، قال له والله يا أبو غازي البنت انخطبت وخطيبها رافض أنها تشتغل معاك والبنت تعتذر. انجن، قال منو هذا اللي تجرأ وخطب نادرة؟ ليش ما كان يدري أن أنا أحبها؟ نادرة هذا اللي 24 ساعة معاي وأنا ما أدري ويخطبها وتوافق وأنا ولا حسيت بشيء، منو هالحقير هذا؟ المهم لكم الطويلة، قال والله لذبحها. قام نادى قاسم، قال له تعال يا قاسم أبي منك طلب. قال له شنو؟ قال له أبيك تذبح لي خطيب نادرة. قاسم انصدم، قال له تكلم عن شنو؟ قال له نادرة اللي كانت تشتغل معانا، أخت نادر. قال له إيش فيها؟ قال في واحد خطبها ومنحها أنها تزورني وأنا صراحة خلاص ما أقدر أستغني عنها، أبيك تذبحها. قال له والله يا أبو غازي ما أدري شو أقول لك، تدري أنت من اللي خاطبها؟ قال له لا منو؟ قال له أنا. قال له أنت خاطبها؟ قال لي نعم. شلون تغدر فيني يا حقير يا كذا؟ المهم ويطير يروح حق نادرة البيت. شلون يا نادرة شو أخبارك؟ إيش تبين فيه هذا قاسم موافقة عليه على الخطوبة وكذا؟ قالت شو أسوي يا أبو غازي؟ أنا كنت وياك 4 سنوات وأنت ما التفت علي وتدري إني أنا وحيدة، يعني حتى ما قلت لي أبي أتقدم لك ولا كذا، والرجال تقدم لي وأنا وافقت على طول. قالها شلون توافقين على واحد حقير؟ تدرين إن قاسم هو اللي قتل أخوك؟ قالت له شنو؟ قالها إيه نعم، قاسم هو اللي قتل أخوك نادر في المسجد. شلون توافقين على واحد قاتل أخوك؟ قامت انهارت عاد مسكينة نادرة. أنت تتكلم جد؟ قال لها إيه والله اللي قتل أخوك قاسم. قالت له شوف أنا مستعدة الحين أفسخ خطوبتي منه وتزوجك أنت، بس إذا تقول الكلام هذا قدام السلطات الأمنية. قالها امشي الحين نروح. وفعلا خذاها وراح للسلطات وقال لهم ان قاسم في اليوم الفلاني في السنة الفلانية قام وقتل نادر في المسجد بعد الأذان الأول وإحنا شاهدين وإحنا كذا، وعطاهم بعض الأدلة. ألقوا القبض على قاسم. قاسم قال لا والله أنا صح أني قتلته، لكن أنا ما كنت أعرف نادر أصلا، اللي حرضني هو إمام المسجد أيامها اللي هو الشيخ أبو غازي، هو اللي قال لي اقتل نادر. طبعا السلطات الأمنية ما أخذت بكلام قاسم لأنه ممكن يكون كدفاع عن نفسه، لما كشفه أبو غازي قام يتهم أبو غازي، لكن المصيبة اللي هي نادرة. نادرة ورطت العالم، راحت حق السلطات الأمنية وقالت لهم أنا اتهم أبو غازي بمقتل أخوي نادر، ولأن أبو غازي كذاب نادر ما باع البيت له، لأن نادر أصلا لما دخل علينا ومعاه فلوس قال لنا أن هذه فلوس تبرع لبناء المدرسة، لكن أبو غازي بعد ما خلصنا العزة خذ بيت، قال أن الفلوس هذه اللي دفعها أبو غازي حق أخوي نادر قدام الناس في العشاء هي كانت مقابل للبيت. أبو غازي أنكر الموضوع بالكامل وقالهم هذا الكلام كله مو صحيح، وأنا عندي عقد بيع وشراء بيني وبين نادر وفي بصمة نادر وقدمها لرجال الأمن. هني لبس التهمة حق منه؟ حق قاسم. قاسم قال لهم بصمة نادر اللي موجودة على العقد هذه أنا اللي بصمته بعد ما قتلت نادر، حطيت إصبعه في الحبر وخليته على ورقة البيع، والعقد هذا كله مزور، وفعلا الفلوس اللي دفعها أبو غازي في العشاء حق نادر هذه كانت للمدرسة، لكن كانت العملية كلها نصب واحتيال، وهو اللي دفعني على قتل نادر. وهني انكشفت الأمور بالكامل ونجحت خطة نادرة اللي استمرت سنين طويلة إلى أن استطاعت أنها تخرب بين أبو غازي وشريكه قاسم، وقام كل واحد واعترف على الثاني وكلهم أخذوا جزائهم وتم تنفيذ عليهم حكم الإعدام، وخذت حقها وحق أهلها وحق أخوها اللي مات ظلم، وكذلك حق والدتها اللي ماتت بحسرتها. وكانت هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون الاشتراك في القناة، وفمان الله مع السلامة.